إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من شرح العقيدة الواسطية. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر. نعم، تقدم الكلام على مباحث الرؤية بما يكفي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر إلى آخره. قوله من الإيمان باليوم الآخر، ينبغي أن يعلم أن أول صفة ذكرها الله للمتقين في كتابه هي صفة الإيمان بالغيب. قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقدم الإيمان بالغيب على إقام الصلاة وعلى الزكاة وإنفاق المال. قدم الإيمان بالغيب على إقام الصلاة وعلى إنفاق المال، فدل على أهمية الإيمان بالغيب. وذلك أن الغيب أمر لا يرى، فمن سلم به وآمن به دل على قوة إيمانه وتسليمه. واليوم الآخر، سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه آخر يوم. ووجه ذلك أن اليوم الآخر هو آخر نهار بعد ليل، هو آخر نهار بعد ليل، فلذلك هو اليوم الآخر. فسمي اليوم الآخر لأنه آخر نهار بعد ليل. ذكر هذا ابن جرير في تفسيره، وابن منقم في شرح الأربعين، والحافظ بن حجر في شرحه على البخاري. والإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان الستة أو الخمسة، على ما تقدم بحث ذلك والكلام عليه، وقد دل على ذلك القرآن والسنة. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وأخرج مسلم من حديث عمر في قصة جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن دل على الإيمان باليوم الآخر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. ويتعلق مبحث اليوم الآخر مسائل مهمة وأسس ومقدمات تنفع فيه وفي غيره. المقدمة الأولى أن القاعدة في الباب أن ما جاء مجملا يؤمن به مجملا، وما جاء مفصلا يؤمن به مفصلا. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى. فما أخبر الله به من أمور الغيب من اليوم الآخر مفصلة، يجب على من علم ذلك أن يؤمن به مفصلا، وما أجمله يجب أن يؤمن به مجملا. وهذه المقدمة ليست خاصة باليوم الآخر، بل هي عامة في كل الغيبيات. المقدمة الثانية: جاءت الرسل بالإخبار بما تحار فيه العقول، أي أخبرت بمحارات العقول لا بمحالات العقول، كما أفاد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح. وكتابه درء تعاظ العقل والنقل، وكتابه بيان تلبيس الجهمية، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، وهو أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بما قد تحار العقول ولا تدركه لضعفها، لكنهم لم يأتوا بما تحيله العقول. لذا العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، بل هو متوافقان، والعقل قد يدرك ما جاءت به الرسل وقد لا، وقد لا يدرك، لكن ليعلم يقينا أن ما لم يدركه العقل فإنه مما لا يتنافى مع العقل. فإذا الرسل جاءت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول، وهذا عام في الغيب كله وليس خاصا باليوم الآخر. المقدمة الثالثة، الأمور الغيبية كاليوم الآخر لا يصح أن يدخلها المجاز، لا يصح لأحد أن ينكر اليوم الآخر وأن يجعل ما أتت به الرسل في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك مجازا، لأن المجاز مبني على أركان أربعة كما تقدم بحثه، ومن أركانه القرينة التي تمنع حمل الكلام على الوضع الأول وتستدعي حمله على الوضع الثاني. والأمور الغيبية لا نفقهها، لا نعلمها، فكيف ندعي أنها لا تحمل على الوضع الأول؟ لا يتصح فيها قرينة، لا يصح أن يعتمد على قرينة في صرف الكلام من الوضع الأول للوضع الثاني، لأنها أمور غيبية لا ندركها. فلذا لا يدخل المجاز في الأمور الغيبية. ومنها هنا والله أعلم حكى ابن عبد البر في كتاب التميم في المجلد السابع الإجماع على أن صفات الله على الحقيقة لا على المجاز، وذلك لأسباب، منها أنها من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يدخلها المجاز. وأؤكد هذه المقدمات الثلاث ليست خاصة باليوم الآخر، بل عامة في كل الأمور الغيبية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، بدأ بفتنة القبر، وهي السؤال والامتحان في القبر، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفصيله في ذلك. ثم ثنى بعذاب القبر ونعيمه، وعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية، فما تقدم ذكره في المقدمات الثلاث فهو شامل للإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر ونعيمه يقرره أهل السنة، ويوافقهم كثير من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية، إلا أنه نازع في ذلك المعتزلة وأنكروا عذاب القبر ونعيمه. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على عذاب القبر. أما الأدلة من كتاب الله فهي غير ما دليل، أذكر بعضها. الدليل الأول قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال البراء: المراد به عذاب القبر، لأنه قال دون ذلك، أي العذاب الأكبر هو عذاب النار يوم القيامة، إذن دون ذلك هو عذاب القبر. الدليل الثاني قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم المعذبة، سنعذبه مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذهب قتادة والربيع بن أنس إلى أن المراد بذلك عذاب القبر، وهذا واضح من دلالة الآية، فإنه جعل العذاب مرتين ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب عظيم. فالعذابان الأولان هذا عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ، والله أعلم. الدليل الثالث قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن مسعود: ضنكا هذا هو عذاب القبر. وقد ذكر هذه الأدلة الثلاثة وعزوها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور. الدليل الرابع قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره: وأكثر المفسرين على أن المراد به عذاب القبر، وذهب إلى أن المراد عذاب القبر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم رحمه الله جميع علماء المسلمين. وذلك أنه قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذه النار قبل يوم القيامة، لذا قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار الأولى ليست النار بعد قيام الساعة، وهذه إنما هي عذاب القبر. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، بل قال جمع من أهل العلم إن أدلة السنة على إثبات عذاب القبر متواترة، وممن ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وابن رجب في كتاب أهواء القبور، وابن أبي عز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وقال ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة: قد تكاد أن تكون الأدلة متواترة في إثبات عذاب القبر. والأدلة من السنة كثيرة متواترة كما تقدم، لكن منها ما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعذاب القبر حق؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في إثبات عذاب القبر. وثبت في مسلم من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الصورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بهذه الأربع، والاستعاذة من عذاب القبر دليل على أن هناك عذابا حقا في القبر. أعاذني الله وإياكم وأدينا أحبابنا عذاب القبر يا رب العالمين. ومن الأدلة على عذاب القبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية في البخاري قال: بلى. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فهذا الحديث دال على عذاب القبر، وهو صريح في أن عذاب القبر للمسلمين وليس للكافرين فحسب. فإذا عذاب القبر ليس خاصا بالكافرين، بل هو للكافرين وللمسلمين بحسب ذنوبهم ومعاصيهم. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم ويجعلنا من التوابين رب العالمين. إذن هذه بعض الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على عذاب القبر. أما الإجماع فقد حكاه جمع كالإمام أحمد في أصول السنة، وكعلي بن مديني في عقيدته، وكشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة. وتقدم أن الأصل فيما يحكيه أئمة السنة في كتب الاعتقاد أن هذا مجمع عليه عند أهل عند أهل السنة. وصرح ابن تيمية بالإجماع كما في مجموع الفتاوى، وذكر الإجماع، وأيضا ذكر الإجماع ابن رجب في كتابه أهواء القبور، وابن عز الحنفي في شرحه على الطحاوية. بل لما قال ابن تيمية وإنما خالف المعتزلة دل على أن أهل السنة مجمعون على ذلك. إذن أجمع العلماء وأئمة السنة على عذاب القبر. وتقدم أن من المتكلمين من وافق أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية. إذا تبين هذا وأن عذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، ففي هذا رد على المعتزلة. وللأسف قد تبع المعتزلة أقوام من العقلانيين في هذا الزمن، ممن قد ينسبون لأهل السنة وما بعدهم عن السنة وأهلها، فردوا وأنكروا عذاب القبر. ومن أشهرهم الهالك الترابي، فقد اشتهر عنه إنكار عذاب القبر وهلك، أسأل الله أن يعافينا وأن يعمنا برحمته وأرحم الراحمين. فينبغي لأهل السنة أن يشيعوا أدلة عذاب القبر، لأن العقلانيين كثروا ويحاولوا رد أمثال هذه النصوص وهذه العقائد المسلمة. تنبيه: قد ذهب أبو أحمد الكرجي المعروف بالقصاب في كتاب نكت القرآن إلى إثبات عذاب القبر، لكنه قال إن عذاب القبر لا يدوم، فبهذا يكون أخطأ قطعا وخالف اعتقاد أهل السنة وخالف الأدلة الشرعية. ومنها قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إلا أن خطأه هذا خطأ جزئي لا كلي. فرق بين من ينكر عذاب القبر، هذا مبتدع ضال، وقد يكفر لولا التأويل، بخلاف من أنكر دوام عذاب القبر، فهذا خالف أهل السنة في أمر جزئي هو دوام عذاب القبر، لم ينكر عذاب القبر وإنما أنكر دوام عذاب القبر. وفرق بين الأمرين. وهذا كمثل القاضي شريح لما أول صفة العجب وأنكر قراءة بل عجبت، فإن خطأه جزئي لا كلي. لذا قال ابن تيمية وقال وهو إمام من الأئمة بالاتفاق، يعني القاضي شريح رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وخطأ الجزء هذا لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، لذا لم يبدعه أهل السنة. وقد تقدم في أوائل شرح هذه العقيدة بيان متى تبدع الطائف ومتى يبدع الرجل. ومثل ذلك يقال في أبي أحمد الكرجي، فإن خطأه جزئي، وهذا الخطأ الجزئي لم يشتهر الخلاف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، وإنما خلافه في دوام عذاب القبر لا في أصل عذاب القبر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه بيان تلبيس الجهمية رسالة لرجل ذكر فيها تبرئة ابن خزيمة وبأحمد القصاب، وأنهما أخطأ ومع خطأهما فإنهما لا يضللان ولا يبدعان. وابن خزيم أخطأ في حديث الصورة لما قال الضمير يعود إلى آدم لا يعود إلى الله، وقد تقدم بحث هذا. فالمقصود أن أبا أحمد الكرجي رحمه الله تعالى قد أخطأ، إلا أن خطأه جزئي لا كلي، وهذا الجزئي لم يشتهر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، لذا لم يبدع ولم يضلل. وللفائدة، فإن كتابه نكت القرآن الذي قرر في هذا الخطأ العقدي كتاب عظيم للغاية في تقرير معتقد أهل السنة، وفيه من الحجج النقلية والعقلية في الرد على المخالفين لأهل السنة مما يحتاج إليه السني السلفي. بعد هذا أذكر مسائل تتعلق بعذاب القبر، وأستطرد بذكر مسائل تتعلق بالروح، لأن عذاب القبر كما سيأتي يكون على البدن ويكون على الروح. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام موضع يتكلم فيه عن الروح عرضا، فأذكر بعض المسائل تتعلق على الروح هنا حتى لا يعاد ذكرها في ذاك الموضع. المسألة الأولى: عذاب القبر المراد به العذاب بعد الموت، أي العذاب في البرزخ، فإن البرزخ هي الحياة بين حياة الدنيا وحياة الآخرة. قال سبحانه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ هو عذاب القبر، وليس خاصا بمن يوضع في القبر. فلو حرق رجل أو غرق أو صلب فإن العذاب في البرزخ شامل له، وإنما ذكر عذاب القبر لأنه الغالب فاشتهر بهذا لأنه الغالب. وإلا العذاب في البرزخ الذي منه العذاب في القبر شامل لعذاب القبر ولغيره، لذا الذي حرق وصلب وغرق فإنهم يعذبون في البرزخ بحسب أحوالهم وبما شاء سبحانه، والله على كل شيء قدير. هذا ملخص ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. المسألة الثانية: عذاب القبر يكون على الروح والبدن بإجماع أهل السنة، كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ونقل كلامه ابن القيم، وكلامه طويل ونقله ابن القيم أيضا في كتابه الروح. ثم قال ابن تيمية: وقد يكون العذاب على الروح، إذا قد تنفصل الروح عن البدن فيكون عذاب عليها. ثم قال: واختلف أهل السنة في العذاب على البدن أيضا، وذكر أن لأهل السنة قولين في هذا. ومعنى كلامه أن العذاب على الروح والبدن، وقد تنفصل الروح فيكون عذاب عليها وحدها، يعني قد يكون ابتداء الأمر العذاب على الروح البدن، وقد تنفصل البدن الروح في أحوال فتعذب وحدها، وقد يعذب البدن وحده، على أحد القولين عند أهل السنة. ومما يدل على أن العذاب على الروح والبدن ما جاء في حديث البراء الطويل، وهو عمده فيما يتعلق بالفتنة، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى وذكره. قال في رواية أبي داود: حتى تختلف أضلاعه، فدل هذا على أن العذاب على البدن وعلى الروح، وهذا الأصل أنه على البدن وعلى الروح. وقد تتنعم الروح وحدها في الجنة، وقد تعذب الروح وحدها، وعلى أحد قولي أهل السنة قد يعذب أيضا البدن وحده، أي بدون الريح، بدون الروح، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما تقدم ذكره. المسألة الثالثة: عذاب القبر نوعان. النوع الأول عذاب دائم، والنوع الثاني عذاب منقطع. ومن أدلة العذاب الدائم قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دلت هذه الآية على أن عذاب القبر دائم. أما العذاب المنقطع فهو ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان فيك. وفي رواية البخاري قال: إنهما يعذبان، وفي رواية البخاري وما يعذبان في كبير، وفي رواية البخاري قال: بلى، إلى آخر الحديث. ثم وضع عليهم الجريدتين حتى يخفف عنهم ما لم ييبسا، فدل على أن عذاب القبر ليس مستمرا، قد ينقطع. فإذا عذاب القبر يكون مستمرا ودائما، وقد يكون منقطعا. هذا ملخص ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. المسألة الخامسة: الروح تفنى، وفناء الروح هو انفصالها عن بدنها، فإذا فناؤها وموتها هو انفصالها عن البدن، وليس فناؤها انعدامها وانتهاءها، بل الروح ممن لا يفنى، بمعنى لا تنعدم بل تبقى. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وحكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. ثم ذكر أن لابن حسن الأشعري قولا في أن الروح تفنى بمعنى أنها تنتهي، وهذا خطأ ومخالف لإجماع أهل السنة كما تقدم. المسألة السادسة: للروح مع البدن أحوال خمسة. الحالة الأولى: أول ما ينفخ الروح والمولود في بطن أمه. الحالة الثانية: إذا خرج إلى الدنيا. الحالة الثالثة: عند النوم، فإن للروح شأنا عظيما عند النوم. الحالة الرابعة: في القبر وفي حياة البرزخ. والحالة الخامسة: بعد البعث والنشور. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. المسألة السابعة: الروح مخلوقة بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحكاه ابن القيم وغيرهم من أئمة السنة. فالروح من جملة المخلوقات، ومما يدل لذلك قوله تعالى: الله خالق كل شيء. فليست الروح صفة من صفات الله، وإنما هي مخلوق من مخلوقات الله. ومما يؤكد ذلك أن العذاب يكون على الروح كما تقدم تقرير هذا بإجماع أهل السنة. المسألة الثامنة: الروح تقوم بذاتها وبنفسها، بل إنها هي المقيمة للبدن، بحيث إن الروح إذا خرجت من البدن مات الإنسان، فدل هذا على أن الروح هي المقيمة للبدن. وقد أجمع على هذا أهل السنة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه الجواب الصحيح، وفي كتابه درء تعاظ العقل والنقل، وحكاه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وحكاه ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المسلول، المعذرة، في كتابه الصارم المنكي. ويستفاد من هذا أمور، منها أن إضافة الروح إلى الله إضافة إيجاد، لا إضافة صفة، لأنها قائمة بنفسها. وقد تقدم البحث في أنواع المضافات، وأن ما كان قائما بنفسه فإن إضافته إلى الله إضافة إيجاد، لا إضافة صفة. ومن ذلك الروح. تنبيه: رأيت بعض المعاصرين يشكك في كتاب الروح لابن القيم، ويزعم أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد كتب هذا الكتاب وهو صوفي، لأن ابن القيم كان صوفيا رحمه الله تعالى، كما ذكر هذا عن نفسه في النونية، قال: حتى وقعت في شباك الحراني، أي في شباك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهداه الله بفضله وكرمه على يد شيخ الإسلام ابن تيمية. فرأيت بعض المعاصرين يشكك في كتاب الروح، ويقول: كتاب الروح إنما ألفه الإمام ابن القيم لما كان صوفيا، فعلى هذا لا يعتمد على هذا الكتاب. وهذا خطأ ولا يصح الالتفات إليه وذلك أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد نقل في الكتاب فيما يقرب من 6 مواضع أو أكثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويترحم عليه، فدل على أن هذا الكتاب بعد فدل هذا على أنه ألف الكتاب بعد هدايته، بل بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ليس في كتاب الروح ما يستوجب الشك فيه، فإن تقريراته كتقريرات أهل السنة، وليس هناك شيء يستنكر حتى يقال إنه قد ألفه لما كان صوفيا. لا، وإنما الذي حصل أنه في هذه السنوات المتأخرة قد حصل عند بعض المنتسبين للحديث شدة في كثير من الأمور، ومن ذلك أنهم لا يقبلون ما جاءت به الأخبار، أنهم لا يقبلون ما يتناقله العلماء من أن الأرواح تتزاور وأن الناس في قبورهم يعلمون حال الأحياء إلى غير ذلك، وقالوا إن مثل هذا لا يصح أن يعتمد عليه وإنما أخذ من الإسرائيليات إلى آخر كلامه. وقد بين ابن القيم رحمه تعالى أن مثل هذا يصح، وأن القصص الكثيرة دلت على ذلك، ومن ذلك أن وذكر أن الرؤى والمنامات دلت على ذلك، وكل هذا تصح من باب الاعتضاد، هذا أولا. ثم ثانيا ليس هناك ما يمنع ذلك، لو كان هناك ما يمنع ذلك لقيل بعدم صحته، أما يبنى شيء على شيء يتناقل العلماء وعلى قصص تنقل ثم على منامات فمثل هذا لا يضر. ثم هذا الأمر الذي أخذ على ابن القيم رحمه تعالى قد ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن رجب في كتابه أهوال القبور، فلو قدر أن هذا الأمر لا يصح فلا يصح أن يقال إن ابن القيم صوفي، أن ابن القيم لما ألف هذا الكتاب كان متأثرا بالصوفية فلا يصح التعويل عليه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.